بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإذا كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. فإذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسح بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدم من صوف أو قماش فيسمى الجوارب، التي يسمي الناس الشرابات. إذن ما يلبس على القدم من جلد ونحوه يسمى خفين، وما يلبس على القدم من صوف أو قماش يسمى الجوارب. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله عز وجل وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان: وأرجلكم بالنصب وأرجلكم بالجر. أما على قراءة النصب وأرجلكم فهي معطوفة على اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. وأما على قراءة الجر وأرجلكم فهي معطوفة على قوله امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وأما السنة فهي ثابتة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة. ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. يقول مما تواتر، ومن هنا للتبعيض، مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، يعني حديث الرؤية، شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولهذا ذكرها بعض العلماء أو ذكر بعض العلماء المسح على الخفين في كتب العقيدة نظرا لمخالفة بعض أهل البدع في ذلك. والمسح على الخفين جائز بل مشروع بشروط 4. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما أراد أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد أن يلبسهما على طهارة، ولا بد في هذه الطهارة أن تكون طهارة ماء لا طهارة مسح أو طهارة تيمم. انتبهوا، لا بد أن تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. مثال طهارة المسح، لو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث في الضحى لما أذن الظهر توضأ ومسح على خفيه، مسح على الخفين، ثم بعد مسحه على الخفين وهو لا يزال على طهارته خلع الخفين، شعر بحر فخلعهما، ثم بعد ساعة أو نحوها أعاد الخفين وهو لا يزال على طهارة، فهنا هل يمسح على الخفين؟ هو لبسهما على طهارة صحيح، لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ماء، طهارة مسح وليست طهارة ماء. أيضا لا طهارة تيمم، مثال ذلك رجل في البر وليس عنده ماء وحان وقت الصلاة فتيمم لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، لما تيمم شعر بالبرد لبس الخفين، الخفان هنا لبسهما على طهارة لأن التيمم مطهر فهو يقوم مقام الوضوء. لما وصل إلى البلد، لما وصل إلى البلد وأراد أن يتوضأ غسل وجهه ومسح رأسه، لما وصل إلى القدمين قال إني لبستهما على طهارة، بعد أن تيمم لبسهما، هل أمسح؟ الجواب لا يمسح، لأنه لبسهما على طهارة تيمم وليس على طهارة ماء. والتيمم أيها الإخوة لا مدخل له في طهارة القدم، التيمم محله الوجه، محله في الوجه والكفين فقط، وليس له دخل في طهارة القدم، إذن لا يمسح عليهما في هذه الحال وإن لبسهما على طهارة. إذن نرجع ونقول يشترط لصحة المس على الخفين أن يلبسهما على طهارة ماء لا على طهارة مسح أو طهارة تيمم. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين يعني لا نجسين، فلا يجوز أن يمسح على خف نجس أو متنجس، لأن المسح تطهير، وإذا كان الخف نجسا أو متنجسا لم يزده المسح إلا نجاسة، ولأنه أيضا يشترط للصلاة طهارة القدم وطهارة الخف والنعل، ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بنعليه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فقال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا يدل على وجوب تطهير البدن وما يتصل به من خف أو غيره. الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذن المسح على الخفين بالنسبة للمقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام، فالمسح محدد بيوم وليلة. أما ما اشتهر عند بعض العامة من أنه لا يمسح إلا 5 أوقات فقط فهذا لا أصل له. الإنسان المقيم قد يمسح أو يبقى عليه الخف 3 أيام وهو يمسح. مثال ذلك إنسان مثلا في فجر يوم السبت، في فجر يوم السبت الساعة 4 فجرا توضأ ولبس الخفين، يعني بعد أن غسل القدمين لبس الخفين وبقي على طهارته كل اليوم، بقي يعني نفرض أنه في شتاء واليوم قصير، فصلى بطهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام. وفي فجر يوم الأحد الساعة 4 توضأ ومسح على الخف، الآن حينما مسح ابتدأت المدة، فاستمر أيضا على وضوئه فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم نام. في فجر يوم الاثنين استيقظ الساعة 4 إلا ربع، يعني بقي 15 على انتهاء المدة، فتوضأ ومسح على الخفين قبل انقضاء المدة وصلى جميع الصلوات. الآن هو صلى السبت كاملا والأحد والاثنين، يعني صلى 15 صلاة. إذن المسح على الخفين ليس مقرونا بالصلوات وإنما هو مقرون بالمدة، فيحتسب يوما وليلة، يعني 24 من أول مسح. ومن شروطه ويشترط أيضا أن يكون المسح عليهما، من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر، وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر. لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فالحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، الحدث الأكبر يعني غسل الجنابة ونحوه ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة وهي الجبيرة فقط. أما المسح على الخفين وكذلك المسح الرأس وكذلك مسح المرأة على خمارها، كل هذا في الحدث الأصغر، أما الأكبر فليس فيه شيء ممسوح لا أصلا ولا بدلا. هذه 4 من شروط المسح على الخفين. وهنا مسألتان بل مسائل تتعلق بالمسح على الخفين. المسألة الأولى: إذا انقضت مدة المسح والإنسان على طهارته فهل تنتقض الطهارة أو لا؟ مثال ذلك: إنسان مثلا توضأ لصلاة الظهر ولبس خفيه، لبس الخفين، ثم لما جاء العصر توضأ ومسح عليهما، يعني بعد الحدث ابتدأت المدة الآن من العصر، لما كان من يوم الغد مسح على الخفين لصلاة الظهر لأنه بقي نحو 3 على انقضاء المدة، وبقي على طهارته فصلى العصر والمغرب والعشاء وهو لا يزال على طهارة. السؤال هنا: هل تنتقض الطهارة بانقضاء المدة؟ الجواب: لا تنتقض، لا تنتقض الطهارة بانقضاء المدة. فلو انقضت مدة المسح وهو على طهارته فإن طهارته باقية. السبب: نقول لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا تنتقض أو تزول إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الطهارة بانقضاء المدة. المسألة الثانية: لو خلع الممسوح، بمعنى في المثال السابق توضأ لصلاة الظهر ولبس خفيه ثم عند العصر توضأ ومسح عليهما، بعد العصر خلع الخفين، فهل تنتقض الطهارة بخلعهما أو أن الطهارة باقية؟ الجواب: الطهارة باقية، فلا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح، لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح وإزالته. أرأيت لو أن رجلا، انتبهوا للمثال، أرأيت لو أن رجلا توضأ لصلاة العصر وصلى العصر وبقي على طهارته، ثم بعد العصر ذهب إلى الحلاق وحلق رأسه، تنتقض الطهارة؟ طيب الممسوح زال، الممسوح ومسح على رأسه، الممسوح زال، نقول لا تنتقض. إذن هذا يدل على أن خلع الممسوح وإزالة الممسوح لا تنتقض به الطهارة، لا تنتقض به الطهارة. وعلى هذا فإذا انقضت مدة المسح والإنسان على طهارته أو خلع الممسوح فإن الطهارة باقية. مسألة الثالثة: هل يشترط في الخف الذي يمسع عليه ألا يوجد فيه خروق أو شقوق، أو يجوز المسح على كل ما يسمى خفا؟ الجواب أنه يجوز المسح على كل ما يسمى خفا، لأن الشارع أو لأن النصوص الشرعية في جواز المسح على الخفين جاءت مطلقة، وما جاء مطلقا فإنه يجب إبقاؤه على إطلاقه. ولأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم، وأنتم تعلمون أن الصحابة كانوا قليل اليد، خفافهم لا تخلو من خروق ولا تخلو من شقوق، فإذا كان الخف فيه خروق أو شقوق ونحو ذلك فإنه يجوز المسح عليه، فما دام أنه يسمى خفا وتنتفع القدم به فإنه يجوز المسح عليه، لأن النصوص الشرعية جاءت مطلقة في الخف الذي يمسع عليه. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء، وإن شاء خلعهما وغسل القدمين، لكن الأفضل والسنة أن يراعي حال القدم، أن يراعي حال القدم. فإذا كانت القدم مستورة بالخف أو الجوارب فالسنة أن يمسح، وليس من السنة أن يخلع لأجل أن يغسل. وإذا كانت القدم مكشوفة فالسنة بل الواجب أن يغسل قدميه، وليس من السنة أن يلبس لأجل أن يمسح. إذن يراعي حال القدم، فإن كانت مكشوفة غسلها، وإن كانت مستورة فإنه يمسح عليها، وليس من السنة أن يخلع لأجل أن يغسل. كذلك أيضا ليس من المشروع أن يلبس الخف لأجل أن يمسح، يعني الغرض إسقاط الغسل، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا حيلة على ترك واجب من الواجبات، والحيل على إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات لا تفيد صاحبها شيئا ولا تجدي، والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، يعني يتوصل إلى أن يسقط واجبا أو يفعل محرما بفعل من نظر إليه ظاهرا قال هذا فعل مباح، ولكنه في الواقع قصد به إسقاط الواجب. مثال إسقاط الواجب: لو سافر ليفطر إنسان في البلد في رمضان، أحس بجوع قال أنا أريد أن آكل وأشرب، ما الطريق؟ قال له شخص: اذهب مسافة قصر، اخرج من البلد نحو 80 كيلو 90 كيلو حتى تبلغ مسافة القصر، وكل واشرب واشبع وارجع. نقول هذا السفر قصد به ماذا؟ قصد به التحيل على الفطر، التحيل على إسقاط واجب من الواجبات، فهل يسقط هذا الواجب؟ نقول لا يسقط، لأن الواجبات لا تسقط بالحيل، فالحيل لا تسقط الواجبات ولا تقلب المحرمات إلى محللات. أيضا أن يتحيل على فعل محرم، أن يتحيل على فعل محرم مثل الربا. مثال ذلك، لو أقرضتك، لو بعت عليك بيتي ب100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، 100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ 100,000، أطلبك 100,000، ثم بعد أن بعت عليك البيت أتيت إليك وقلت أنا أريد أن أشتري منك البيت ب80,000 نقدا، تفضل هذه 80,000 نقدا، هذا حيلة على الربا، كأني قلت خذ 100، خذ 80 وردها كم؟ 100. وهذا اللي تسمى عند العلماء بمسألة العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه بأقل حالا، هذه حيلة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. هذه الحيل أو هذه الحيلة هي في الواقع تحيل على محارم الله، والمتحيل على أحكام الله وشرائعه قد ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى مفسدة الحيلة، وعلى من يتحيل؟ على رب العالمين الذي يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك قال أبو أيوب السختياني رحمه الله، قال في أكلة الربا: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. يعني الذي يقول خذ 100,000 وأعد علي أو رجع لي أو أعطني 120-150، هذا أهون من الذي يتحايل، لأن هذا صريح، هذا رجل صريح، أما الآخر فهو متحايل. المفسدة الثانية مفسدة الحيلة. إذن التحيل على الواجبات بإسقاطها أو على المحرمات بإحلالها لا يجدي شيئا، بل هذا المتحيل على المحرمات وعلى الواجبات قد ارتكب هاتين المفسدتين. هناك صور من الحيل، صور من الحيل لا تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرم، فإذا فعلها الإنسان فلا حرج، ولهذا قيل: من له حيلة إيش فليحتل. أضرب لذلك مثالا أو قصة جاءت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ذكروا أن رجلا حصل بينه وبين امرأته نزاع، خصمت امرأته فصار يكلمها ولا ترد عليه، يكلمها ولا ترد عليه، فقال لها وكذلك بعد العشاء، قال: إن طلع الفجر، إذا أذن المؤذن، قال: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. يريد أن يهددها حتى تكلم، هي فرحت بذلك واستمرت في عدم كلامه. مضت ساعة، ساعتان، ثلاث، أربع، لما جاء بعد منتصف الليل وربما تكون هذه آخر طلقة، تورط الرجل فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وقص عليه الأمر، فقال له الإمام أبي حنيفة، قال: اذهب إلى المؤذن وأمره أن يؤذن قبل الوقت، كان يؤذن أذان الأول حتى لو لم يكن من عادته. فذهب المؤذن وأذن قبل طلوع الفجر بنحو ساعة، لما أذن المؤذن قال: الله أكبر. قالت الزوجة المرأة: الحمد لله الذي خلصني منك. فقال لها: الحمد لله الذي ربطني بك، لأن هو علق على الأذان فظنت أنه قد طلع الفجر. مثل هذه الحيلة إذا لم تتضمن إسقاط واجب فهي أقول جائزة. يقول المؤلف رحمه الله: يوما وليلة للمقيم، يعني أن مدة المسح هي يوم وليلة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، يعني لا بد أن يكون لبس الخفين على طهارة. ولكن هل لا بد أن يلبسهما بعد استكمال الطهارة، أو يجوز أن يلبس كل خف بعد تطهير القدم؟ مثال ذلك لو أن شخصا توضأ ثم غسل قدمه اليمنى ولبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فهل يصح أو لا؟ من العلماء رحمهم الله من يقول إنه لا يصح، لأنه لا بد في المسح على الخفين أن يلبسهما بعد استكمال طهارة القدمين. وسبب الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه لما أهوى إلى ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المعنى أدخل كل قدم بعد تطهيرها، أدخل كل قدم في الخف بعد تطهيرها، أو أنه أدخل القدمين في الخفين بعد استكمال الطهارة؟ نقول هذا الأمر محتمل، ولذلك فيه خلاف من العلماء. طيب ما الطريق لو أن شخصا لبس الخف، لو أن شخصا توضأ وغسل قدمه اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف؟ الآن اليمنى حقيقة قد لبسها قبل استكمال الطهارة، الطريق إلى ذلك أن يخلعها ثم يعيدها، أن يخلع ثم يعيد. فإذا قال قائل هذا عبث، كيف يخلع ثم يعيد؟ نقول ليس عبثا، هذا لتصحيح العبادة، لأنه إذا خلعها ثم أعادها صدق عليه أنه لبسها بعد استكمال الطهارة. يقول ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني لا يمسح الخف على الخفين إلا في الحدث الأصغر، لما تقدم من حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. قال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. وقول إذا توضأ يدل على أن المسح على الخفين لا بد أن يكون عقب طهارة الماء التي أشرنا إليها سابقا، وأنه لا يجوز أن يمسح على طهارة مسح أو تيمم. قال وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، لأن الجنابة أو الحدث الأكبر ليس فيه ممسوح. قال فإذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إذا كان في أعضاء الطهارة أو في أحد أعضاء الطهارة جرح فتطهير هذا الجرح له 4 مراتب، تطهير الجرح له 4 مراتب. المرتبة الأولى ألا يضره الغسل فيجب أن يغسله، يعني لو كان مثلا على ذراعه جرح قال الماء لا يضره فنقول يجب أن تغسله، يجب عليك أن تغسله. طيب المرتبة الثانية إذا كان يضره الغسل، يضره الغسل لكن إذا مسح عليه لم يتضرر، فحينئذ ينتقل للمرتبة الثانية وهي المسح فيمسح عليه مسحا مباشرا. المرتبة الثالثة إذا كان يضره حتى المسح المباشر، يعني قال له الطبيب لا يمس هذا الجرح ماء أو يقربه ماء، فحينئذ يضع على هذا الجرح خرقة أو جبيرة أو نحو ذلك ويمسح عليها، ويمسح عليها يعني يمسح من وراء حائل. فإن كان يضره ذلك أيضا، يعني يضر حتى المسح على الحائل، فحينئذ يتيمم عنه، يتيمم عنه. إذن مراتب تطهير الجرح ونحوه إذا كان على أعضاء الطهارة 4. المرتبة الأولى وجوب الغسل أن يغسله، فإن كان يتضرر بالغسل حينئذ ينتقل للمرتبة الثانية وهي أن يمسحه مسحا مباشرا، فإن كان يضره المسح المباشر حينئذ يمسح من وراء حائل، يعني مسحا غير مباشر. فإن كان يضره المسح ولو من وراء حائل فحينئذ يتيمم عنه، يتيمم عنه. يقول المؤلف رحمه الله: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، وهذا هو الجبيرة. والفرق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين من وجوه: الجبيرة تفارق المسح على الخفين في أحكام. أولا أنه لا يشترط وضعها على طهارة، لا يشترط أن يضعها على طهارة لعدم الدليل على ذلك، ولأن الجبيرة تأتي بغتة، إنسان مثل أصابه حادث ونقل إلى المستشفى ولم يفق إلا ويده عليها جبس مجبرة، هل نقول اخلع الجبس وأزله ثم توضأ وأعيده مرة ثانية؟ لا. إذن لا يشترط في الجبيرة أن يضعها على طهارة. والفرق بينها وبين الخفين أن الجبيرة تأتي بغتة، تأتي بغتة. ثانيا أيضا من الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين أن المسح على الجبيرة يجب أن يعم جميع أجزائها، الجبيرة يمسح على جميعها، إذا كان على يد الجبيرة يجب أن يمسح على الأعلى والأسفل على جميعها، أما الخف فيمسح على الأعلى، يعني على أعلى الخف. ثالثا من الفروق أن الجبيرة تمسح في الحدث الأكبر والأصغر، فلو أن إنسان مثلا وضع انكسرت قدمه أو انكسرت يده أو حصل له جرح عظيم جرح ووضع عليه جبيرة فيمسح عليه في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، بخلاف الخف فإنه يمسح عليه مسحا، يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط. رابعا أيضا أن المسح على الجبيرة عزيمة وليست رخصة، الخف إن شاء مسح وإن شاء غسل، أما الجبيرة فإنه يمسح عليها وجوبا، يمسح عليها وجوبا. هذه بعض الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. قال رحمه الله: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، صفة ذلك أن يبل يديه بالماء ويمسح على الخف ويده مفرجة الأصابع، يفرج أصابعه ويمسح إلى الكوع إلى الكعب، هذه صفة المسح، والمسح يكون على أعلى الخف لا على أسفله، ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه أو على ظاهر خفيه. طيب في المسح على الخفين هل يمسح عليهما جميعا أو يمسح اليمنى ثم اليسرى؟ الجواب: الأمر في ذلك واسع، إن شاء أن يمسح اليمنى ثم اليسرى فليفعل، وإن شاء مسحهما جميعا، وهذا قال به بعض العلماء، وهذا قال به بعض العلماء. وسبب الخلاف، سبب الخلاف أن بعض العلماء قال إنه يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى قياسا على غسل القدمين، أنت إذا غسلت القدمين تبدأ باليمنى ثم اليسرى، إذن الخف بدل عن غسل القدم والبدل له حكم المبدل منه. ومن العلماء من قال إنه يمسحهما جميعا قياسا على مسح الرأس، فالرأس حينما يمسح يمسح ماذا؟ دفعة واحدة. ونقول هنا الأمر واسع، من مسحهما جميعا فهو صحيح، ومن بدأ بالأيمن القدم اليمنى ثم اليسرى فهذا أيضا صحيح. طيب نأخذ الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين وهل للحرمين خصوصية؟ المرور بين يدي المصلي في الحرمين وفي غيرهما محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم والعقوبة، لكان أن يقف 40 خريفا يعني سنة خيرا له من أن يمر بين يديه. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام والمسجد النبوي وبين غيرهما لعموم الأدلة، إلا أنه يستثنى من ذلك المطاف، فالطائف يجوز له أن يمر بين يدي المصلين. فلو أن شخصا جلس يصلي في المطاف يجوز للطائف أن يمر بين يديه. لماذا؟ نقول: لأن المطاف الأحق به من؟ الطائفون، الطائفون هم الأحق بالمطاف. كذلك أيضا لو كان الإنسان يصلي في طريق الناس وفي الممرات مثل هذا أيضا لا حرمة له، لكن إنسان يصلي في مكان الصلاة فلا تمر بين يديه. والمقصود بالمرور بين يديه أن يمر بين قدميه وموضع سجوده، هذا المحرم، أن تمر بين يديه بين قدميه وموضع سجوده، لأن المصلي لا يملك من الأرض التي يصلي عليها إلا ما بين قدميه وموضع السجود. نعم. أحسن الله لكم شيخ، هذا يقول: ما حكم وضع السجادة فوق بساط المسجد ثم يصلي عليها؟ كون الإنسان يخص الصلاة أو يصلي على سجادة خاصة مع وجود هذه الفرش، هذا من الأمور التي لا تنبغي، بل قد يكون من التنطع. لكن لو كان الإنسان مثلا له وضع ذلك لسبب، يعني عنده حساسية ويخشى مثلا من الحساسية إذا سجد على الفرش لكونها مثل جديدة وتخرج شعرا ونحو ذلك، فهذا إذا كان هناك سبب لا بأس، أما إذا لم يكن هناك سبب فليصلي كما يصلي الناس، لا ينبغي أن يتميز عن الناس وأن يشذ عن الناس بكونه يصلي على سجادة وغيره يصلي على سجاد المسجد. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليه تبلغه حيث كان، تبلغه حيث كان، فمن قال اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد فإن الصلاة تبلغه والسلام يبلغه. لكن يستحب للإنسان أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ويسلم على صاحبه، يعني يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه، لكن السلام يبلغه في أي مكان من الأرض. ولهذا إذا قال الإنسان في الصلاة اللهم صل وسلم أو في غير الصلاة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد فإن هذا السلام يبلغه. وقال عليه الصلاة والسلام في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أخبر عليه الصلاة والسلام أن سلامنا عليه يبلغه حيث كان. ولكن ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى السلام؟ أنت إذا قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الصلاة صلاة الله على عبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. أما السلام اللهم صل وسلم، فالسلام معناه أنك تدعو الله عز وجل أن يسلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أن يسلمه في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم شخصه الكريم من أن يعتدى عليه، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم من أن يتجرأ أحد عليه بالبدع والخرافات ونحو ذلك. إذن الدعاء بالسلام هو شامل لما كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان بعد ذلك. ولهذا قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق على هذه الأمة، من حقوقه طاعته عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يوقر التوقير والاحترام اللائق به من غير غلو ولا جفاء، من غير غلو ولا جفاء، لأن من الناس من يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام ويوصله إلى درجة الألوهية والربوبية وأنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون إلى غير ذلك، ومن الناس من يكون على الضد من ذلك، قد يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه أو نحو ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام له حق على هذه الأمة، ومن حقوقه أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ومن الأدب والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم أن نصفه بالوصف اللائق به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فكون بعض الناس يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نقول: لأن الخلة أعلى من المحبة، المحبة درجات، أعلى درجات المحبة هي الخلة. ومنه قول الشاعر يخاطب معشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. إذن من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصفه بالخلة، لأنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهو عليه الصلاة والسلام خليل الله كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله. فأنت إذا قلت حبيب الله نقصت من درجته، نقصت من درجته، لأن المحبة دون الخلة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرى بعض الإخوة يبالغون في رفع الثوب فوق الكعبين، فما السنة بارك الله فيكم؟ السنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أزرة المسلم إلى نصف الساق أو إلى أنصاف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. إذا لم ينزل عن الكعب فلا حرج في ذلك، المحرم أن ينزل عن الكعبين. ولهذا إن كان فعل ذلك خيلا، فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. وأما إذا كان لغير الخيلا فإن عقوبته أنما نزل في النار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك ثواب معين للذي يصلي في روضة الشريفة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري. وأما ما يرويه بعض: ما بين قبري، نقول: الرسول قال هذا قبل أن يموت، كيف يقول ما بين قبري؟ هو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي أنه محل لطاعة الله وعبادته، فهو روضة من رياض العبادة والطاعة. لكن لم يرد ثواب معين أن من صلى في الروضة حصل على كذا وكذا، لكن عموم المسجد قد ورد فيه الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. فالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه. يعني لو أنك صليت مثلا هنا صلاة العشاء، وصليت في مكان خارج الحرم أو في أي بلد، فصلاتك هنا صلاة العشاء خير من ألف عشاء فيما سواه. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا إيش؟ ماذا قال؟ خير من ألف صلاة. من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. بعض الناس بل ربما بعض طلبة العلم تجد أنه يقول الصلاة في المسجد النبوي بألف والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. نقول هذا غير صحيح، ليس بصحيح، هذا خطأ. لماذا؟ اقرأ اسمع الحديث، يقول صلاة في مسجدي هذا إيش؟ بألف ولا خير؟ خير من ألف، قد تكون ثلاثة ألاف، أربعة ألاف، خمسة ألاف، ستة ألاف. والصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف، قد تكون مئة وعشرون، خمسون، مئتان، ثلاثمائة، أربعمائة. ففرق، أنا لو قلت زيد خير، زيد كعشرة رجال، أو قلت زيد خير من عشرة رجال، فرق بين العبارتين. ولذلك المحافظة على الألفاظ الواردة في السنة هو الخير. فكون بعض الناس يقول الصلاة في المسجد النبوي بألف والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، نقول هذا مخالف للوارد، لأن الوارد خير من ألف. فقد تكون الصلاة في المسجد النبوي فضل الله عز وجل واسع، ثلاثة ألاف، أربعة ألاف، خمسة ألاف، ستة ألاف، وكذلك أيضا بالنسبة للمسجد الحرام. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الاشتراك في مطعم يقوم وجبات، يقوم بوجبات مخفضة مثلا ريال واحد لوقت محدد، إن تأخرت تدفع غرامة قدرها خمس ريال وما شابه ذلك؟ لا، كل ما يكون من العقود أن من تأخر يلزمه أن يدفع غرامة وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، هذا لا يجوز. يعني مثلا لو فرض أن شركة مثلا تعطيك قرضا، تقرضك قرضا، إن سددت في الموعد المحدد تسدد المبلغ نفسه، وإن تجاوزت الموعد المحدد يضعون عليك غرامة. نقول هذا لا يجوز حتى لو علمت من نفسك أنك تسدد في الموعد المحدد. السبب نقول لأن كونك ترضى بالشرط الربوي وتوقع على الشرط الربوي هذا محرم. أنت الآن حينما توقع العقد من ضمن من مضامين العقد أنك إذا تأخرت تلتزم بسداد الربا، ولا يجوز لك أن تقر الربا ولا أن يعني تلتزم به. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل دفع أجرة السيارة في الحرم في البدون يعتبر من البيع في المسجد؟ الحرم حرم إيش؟ الشيخ المدني. حرم المدينة؟ نعم. لا، المواقف ليست من الحرم، خارج الحرم. المسجد ما أحاط بسور المسجد فقط، إذا خرجت من الباب الذي عنده البوابون والشرط هذا خارج المسجد. ولذلك الساحات الآن، الساحات التي خارج المسجد لا يجوز الاعتكاف لو أراد إنسان أن يعتكف فيها. نقول لا، يجوز فيها البيع والشراء، يجوز أن تمكث فيها الحائض، لكن مع اتصال الصفوف يكون لها حكم الحرم من حيث المضاعفة والثواب. أحسن الله إليكم. نعم. هذا سائل يقول ما حكم الزيادة على أعضاء الوضوء لفعل أبي هريرة رضي الله عنه؟ نعم، فعل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة وهي قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جاء بيان ذلك في مسند الإمام أحمد أن الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه صرح بذلك. ولذلك كان القول الراجح أن الإنسان يقتصر على الأعضاء الأربع ولا يزيد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرثقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، نعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. فالإنسان يقتصر على الأعضاء التي أمر الله تعالى بها، وهي أن يغسل يديه إلى المرفقين وقدميه إلى الكعبين ولا يزيد على ذلك. ولأن الغرة أيضا، الغرة هي البياض في الوجه، ولا يمكن إطالة الغرة، لأنه لو أطال لغسل الرأس، ولو تعدى المرفق لغسل العضد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يشرع بعد الانتهاء من الوضوء النظر إلى السماء وقول ما جاء في السنة؟ نعم، قد جاء في هذا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ يرفع بصره إلى السماء ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. جاء في سنن النسائي هذه الزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مع علمه حال جماعه أنه عادم للماء؟ نعم، لا حرج، يعني لو جامع وهو يعلم أنه عادم للماء، قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الصف الأول من المسجد النبوي يبدأ من الروضة أو من الصف الأول في المسجد النبوي وفي كل مسجد هو الذي يلي الإمام، الصف الذي خلف الإمام هو الصف الأول، فأما الذين يصلون يعني أمام الإمام عند الضرورة فهم كالذي يكون عن يمين الإمام وعن شماله. فمثلا في المسجد الحرام الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، ثم الثاني الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم أيضا الدور الثاني كذلك، ثم يأتي من عند الكعبة. فمثلا الذي يصلي في آخر المسجد يعني في الصف الخامس أو السادس الذي يلي الإمام أفضل من الذي يصلي بجوار الكعبة، لأن هذا كالذي يصلي عن يمين الإمام وعن شماله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يكون التسوك، عند الوضوء أم قبل أم أثناء الوضوء؟ هذا اختلف العلماء فيه رحمهم الله، منهم من قال إنه يستاك قبل الوضوء، يتسوق قبل الوضوء، ومنهم من قال إنه يستاك عند المضمضة، يعني إذا أراد أن يتمضمض استاك، لكن أكثر الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك قبل، يعني لم يعهد أو لم ينقل أنه عند الوضوء كان يستاك، قصدي لم ينقل أنه عندما يريد أن يتمضمض يستاك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يلبس الخفين ليسقط الغسل في الشتاء، يعني دفعا للأذى؟ هذا مكروه، كره العلماء رحمهم الله، يقول: يكره أن يلبس ليمسح، يكره أن يلبس اليوم، لكن إذا كان لبس الخفين في الشتاء هو لبسهما للتدفئة، المقصود أن يلبس الخف لأجل أن يسقط غسل القدم، لكن الإنسان في الشتاء حينما يلبس الخف يلبسهما تدفئة للقدم، هذا غرض صحيح، لا لا لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون عقد الأصابع في التسبيح؟ يعقده هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. أحسن الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على إحدى أمهات المؤمنين وهن يسبحن بالحصى، قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني التسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بالمسبحة، التسبيح بالمسبحة وإن كان جائزا لكن الأصابع أفضل، لأن الأصابع تشهد لك يوم القيامة، تشهد لك يوم القيامة عند الله عز وجل، واتباعا للسنة، ولأنه أيضا الأصابع أحضر للإنسان، الإنسان الذي يسبح بأصابعه يستحضر، سبح 5 10 20، الذي معه المسبحة يسبح وتجده يلتفت يمين وشمال وربما يعني غفل، إذا انتهى الخرز أعاد مرة ثانية من غير أن يستحضر. فالتسبيح بالمسبحة وإن كان جائزا لكن الأفضل أن يسبح بأصابعه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو سال دم من لثتي أثناء الصلاة ماذا علي؟ هل أبقي الدم في فمي وإلى الانتهاء من الصلاة؟ لو أنه سال دم من اللثة أو من أسناني أثناء الصلاة نقول لا يبترع الدم، وإنما إذا كان معه منديل أو في غترته ونحوه يقذفه ولا حرج عليه، إن الصلاة صحيحة. فالوضوء لا ينتقض بخروج الدم، والدم أيضا دم الآدمي طاهر وليس نجسا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التسجيل في جامعة بشهادة ثانوية امتحن بها غيري ولم يأخذ منها المال لكن من باب التعلم؟ يعني أنه ما درس يأخذ شهادة مزورة. نعم. نعم. ألا وقول الزور وشهادة الزور، لا لا يجوز، هذا كذب خداع، أقول خداع وكذب وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يلزم أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس؟ قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، فإذا بل يديه بالماء ومسح رأسه فحينئذ يمسح أذنيه. اللهم إلا لو نشفت، يعني لو كان هناك هواء ولم يكن في يديه بلل، لا بأس أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، أما مع وجود البلل فيكتفي بالأخذ الأول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز ما حكم المسح على الخف الذي لا يستر محل الفرض؟ الذي لا يستر محل الفرض، إما يعني الذي لا يستر محل الفرض على نوعين. النوع الأول أن لا يستر محل الفرض لوجود خروق أو شقوق فيه، وتقدم لنا أنه يجوز المسح عليه على القول الراجح، لأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت لا تخلو من شقوق أو خروق. والثاني، الحال الثاني، أن لا يستر محل الفرض لكونه ينزل عن الكعبين، فالخف الذي يكون دون الكعبين نقول لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، لأنه ليس خفا لا لغة ولا شرعا. ما نزل عن الكعب، الخفاف القصيرة تنزل عن الكعب، هذه لا يجوز المسح عليها لأنها ليست خفا لا لغة ولا شرعا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: من لم يجد خفين، من لم يجد نعلين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا يدل على أن الخف إذا قطع أسفل من الكعبين زال عنه وصف أو زال عنه مسمى الخف، لا يكون خفا، يكون نعلا. واللغة معروفة أن الخف هو ما يستر الكعب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الدخول في النسك قبل الميقات من المدينة؟ نعم، يجوز الإنسان، بل إذا احتاج إلى ذلك فهو أفضل. يعني الإنسان الذي يريد أن يسافر مثلا بالقطار من المدينة إلى مكة، القطار سيمر بالميقات وهو يسير بسرعة 300 كيلو متر في الساعة، فنقول الآن أنت تجهز وتهيأ في بيتك أو في الفندق، وإذا ركبت القطار فإنك تلبي من حين أن تركب، لأن مرور القطار بالميقات يمر سريعا جدا. كذلك أيضا من يريد أن يركب الطائرة، إذا إنسان أراد أن يركب الطائرة ويخشى أن يأتيه نعاس ونوم، أو أن المضيف في الطائرة أو المسؤول في الطائرة لا ينبه ويقول نحن على مقربة من الميقات، فإذا أقلعت الطائرة يلبي، يقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لأن كونه يلبي قبل الميقات خير من أن يتجاوز الميقات وهو لم يحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الجنب إذا توضأ هل يكون إذا بات هل يكون نام على طهارة؟ كيف؟ الجنب إذا توضأ ونام هل يكون قد بات على طهارة؟ لا، بات على وضوء. ولذلك في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فالجنب المشروع له إما أن يغتسل قبل أن ينام وهذا أفضل، وإلا يتوضأ وضوء، لأن الوضوء يخفف الجنابة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد، قال أهل العلم، وهذا يدل على أن الوضوء يخفف الجنابة. ويدلك على ذلك أيضا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الجنب إذا وجد ماء لا يكفيه للطهارة، يعني كان عليه حدث أكبر ووجد ماء لا يكفيه لطهره، فإنه يغسل أعضاء الوضوء، يغسل أعضاء الوضوء. إنسان مثلا وجب عليه غسل لكونه جنبا ووجد ماء قليلا لا يكفي، نقول استعمل هذا الماء ثم تيمم. لكن إذا أراد أن يستعمله في ماذا؟ نقول في أعضاء الطهارة، لأن الوضوء يعني يتوضأ به، لأن الوضوء يخفف الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عائلة ورثت مالا من والدهم ولم يكن يخرج الزكاة في حياته، فكيف يتعاملون مع ماله؟ إثم عدم الإخراج عليه، وهم يحتسبون الزكاة من حين أن مات الميت، أن مات الميت، لأن من تعمد، الذي يتعمد إخراج الزكاة مع علمه بوجوبها، هذا حتى لو أخرج عنه بعد موته لا ينفعه، لا ينفعه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة بين العمودين الأعمدة؟ هل تجوز الصلاة بين الأعمدة؟ إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك لضيق المكان أو المسجد فلا حرج، وإلا فلا، لأن الصلاة بين السواري منهي عنها لأنها تقطع الصف. لكن لو دعت الحاجة إلى الصلاة بين السواري لشدة الزحام وقلة الصفوف ونحو ذلك فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أحكام المسح على الخف تختلف عن أحكام المسح على الجورب؟ لا، الجورب والخف أحكامها واحد. كل الذي يلبس على القدم، إن كان الذي يلبس على القدم جلد الذي تسمى كنادر، هذه تسمى خف. إن كان الذي يلبس على القدم من القماش أو الصوف الذي تسمى شرابات، هذه تسمى جوارب. الآن الذي تلبس على القدم الشرابات هذه تسمى جوارب، أما الحذاء أو أعزكم الله الكنادر هذه تسمى خف. ولهذا العلماء قالوا: الخف ما يلبس على القدمين من جلد ونحوه، والجورب ما يلبس على القدم من صوف أو قماش ونحوه. وأحكامهما واحدة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا انتقض وضوئي أثناء الصلاة هل أقطع الصلاة؟ وإذا قطعت هل أخرج بين يدي المصلين أو أنتظر إلى انتهاء الصلاة؟ إذا انتقض وضوءه بطلت صلاته، وعليه أن يخرج من الصلاة. وإذا كان يخشى من المأمومين يضع يده على أنفه كأنه أصابه رعاف، ويحاول أن يخرج من أقرب طريق ويتوضأ حتى يدرك الجماعة إذا تمكن من ذلك، لكن لا يجوز له أن يمضي في الصلاة وهو محدث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح القراءة من القرآن على غير وضوء للذين يحفظون ويراجعون جزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن لا تخلو إما أن تكون من المصحف أو عن ظهر قلب. أما إذا كانت عن ظهر قلب فيجوز الإنسان يقرأ القرآن ولو على غير طهارة، يعني على طهارة حدث أصغر، أما الحدث الأكبر لا يجوز. وأما إذا أراد، وهي الحال الثانية، إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف فإنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا بطهارة، لا يجوز أن يمس المصحف إلا وهو طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة على الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشروعة الصلاة على الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعة، أنه إذا ذكر أن يقال عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه. لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آكد، ولهذا أمر الله تعالى بها في قول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأل هنا للعهد الذهني. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة قبل الإمام أو قبل أن يقرأ الإمام؟ الأقوال بالنسبة للمأموم لا يشترط فيها أن تكون بعد الإمام. الأقوال متقدم المأموم على الإمام في الأقوال لا يضر إلا في شيئين: التحريمة والتسليم، فلا يجوز أن تكبر قبله ولا أن تسلم قبله. أما الفاتحة والتسبيح والتشهد فلا يضر، لو أتيت بالفاتحة وقرأتها قبل الإمام فإن ذلك لا يضر، والله تعالى أعلم.